بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في الإحرام: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ولا الخف إلا ألا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حرير أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف. هذه آيات وأحاديث فيها ذكر ما يحرم على المحرم في إحرامه. ما الذي يحرم عليه؟ قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طول ما الإنسان محرم بحج أو بعمرة أو بهما معا، فليس له أن يترفه بأن يحلق رأسه، ليس، ولا أن يقص شعره ولو بعضا من شعر رأسه، لا يجوز له تعمد ذلك، لقوله سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يبقى حتى تتحللوا من الإحرام فيجوز لكم أن تحلقوا، لكن قبل ذلك ليس لكم. هذا الحلق، حلق شعر الإنسان، وأجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريمه الرجل أو المرأة، ليس للرجل أن يحلق شعره، ليس للمرأة كذلك، لا القص ولا الحلق للشعر. ولا يختص هذا التحريم بالرأس فقط، ولكن أيضا لا يجوز لإنسان بعد إحرامه أن يأخذ من شعر إبطه ولا من شعر عانته، هذا كله بعد الإحرام حرام، ليس له ذلك. له قبل أن يحرم أن يتنظف بذلك، وله أن يتطيب قبل أن يحرم، ولكن بعد ما أحرم لبس إحرامه وقال: لبيك عمرة، لبيك حجة، لبيك حجة وعمرة، ليس له أن يفعل ذلك. أيضا إزالة الظفر كإزالة الشعر، يبقى هنا ليس له أن يقص ظافر بعد الإحرام، له قبل الإحرام يفعل، بعد الإحرام لا، ولا حتى ظفر واحد، سواء انه هيقلمه بالمقص ولا انه هيكسره بايده ولا هيقرضه باسنانه، كل هذا حرام بعد الاحرام. الا ان يسهو الانسان، يسهو كانسان له عاده سيئه رديئه ان يقعد ياكل ضافر بصابعه اثناء الاحرام ما خدش باله فعل، يبقى هنا يكف عن ذلك حين يتذكر ان الله تجاوز الامه عن الخطا والنسيان وما استكره عليه. كذلك إنسان من عادته أنه يقعد يهرش في رأسه بشدة ما ياخدش باله، وفي أثناء إحرامه فعل هذا الشيء فسقط شيء من شعر رأسه ولم يتعمد ذلك، والراجح أيضا أنه يتجاوز عن ذلك. لكن لو أنه تعمد أنه يقص ظفرا واحدا، تعمد أنه يقطع من شعر رأسه، يبقى عليه الفدية في ذلك. طيب، هل يحرم على الحاج أنه يسرح شعره أو للمرأة المحرمة؟ الراجح لا يحرم عليه ذلك، يجوز له، ولكن يتوخى الحذر. أحيانا يكون شعر إنسان طويل رجل، ولا المرأة يكون شعره فيه كركبة وبعدين يحط المشط يلاقي المشط مسك فيه يوم شادد المشط يقطع شعر. إذا تعمد ذلك عليه الفدية، إذا تعمد ذلك عليه، إذا انقطع من شعر رأسه فعليه الفدية في ذلك. يبقى إذا مشط شعره فليكن برفق ولا يتعمد أن يقطع شيئا من شعره. الإحرام يحرم على الرجل أشياء ويحرم على المرأة أيضا في الإحرام أشياء. الرجل يحرم منه ما يتعلق بالرأس وما يتعلق بالبدن. إيه يتعلق بالرأس؟ ما يكون فوق الرأس من عمامة وقلنصوة وطاقية وشيء يجعله على الرأس، أي غطاء يجعله على الرأس، هذا كله ممنوع منه في أثناء الإحرام، لا يجوز له أن يضع ذلك على عواده لبس الشيء. لكن قد يضع الشيء وهو لا يقصد، زي إنسان شايل حلة كبيرة، صاج كبير، شيء فيه عيش حطه على دماغه، شراع مثلا رايح يوصله لمكان، يبقى هنا في الذي يضع على رأسه وإن كان قد غطى أو ستر لكن هو لم يلبس هذا، ما هوش بيعمل هذا على وجه اللبس على رأسه، ولكن يستعين على حمل هذا الشيء. وذلك العلماء يقول لو وضع على رأسه زنبيلا أفة أو حملا جاز ولا فدية، لأن هذه الأشياء لا تلبس في الرأس أصلا. في غير الرأس هذا بالنسبة للرجل أيضا يحرم عليه لبس الشيء الذي قد فصل على قدر أعضائه وعلى قدر بدنه، وإذا اللي يسميه العلماء المخيط من الزيب، فيحرم عليه زي ما جاء في الأحاديث لبس القميص والسراويل، سواء السراويل ده بنطلون طويل برجلين طويلة من غير رجلين خالص، كان شرطا يلبسه الإنسان، كل هذا ممنوع أن يلبسه الإنسان. أحيانا البعض يتحايل، بعض بيوت الأزياء تقول هذا لبس الإحرام مش عارف إيه، ويأخذوا فتوى بأشياء العلماء حرموها منعوا منها، فيقولوا إنه حيعمل شورت يلبسه بس في كبسولات، ويفتكر إنه كده هذا مش مخيط. هذا جاهل الذي فعل ذلك، ومن أفتاه أجهل منه، هذا لا يحل أن يفتى بمثل هذا الشيء. فاتفق العلماء على أن هذا حرام، طالما اسمه في النهاية شرط يلبسه الإنسان، كان معمول بسوسة من الجوانب، كان معمول بكبسونات، كان معمول بدبابيس، معمول بأشياء تشبك في بعضها، هذا كله حرام، لا يجوز له أن يلبس شيئا قد فصل على قدر البدن، طالما في النهاية هذا اسمه شورت، هذا اسمه بنطلون، اسمه سراويل، هذا لا يجوز. كان ملزوق بصمغ، كان ملزوق بدبابيس، بشيء، هذا كله ممنوع منه. ويقول ابن المنذر أجمع العلماء على منع المحرم من لبس القميص والعمامة والقلنسوة والسراويل والبرنس والخف، كل هذه الأشياء ما ذكروش فيها أن لازم تبقى متخيطة بالخيط، لا، متخيطة بالخيط، متدبسة بدبابيس، ملزوقة بلزق، مصنوعة مغزولة على هذا الوضع من غير خياطة خالص، كل هذا ممنوع أن يلبس. حتى لبس الشراب، يلبس شراب في رجله ممنوع أيضا من ذلك، لا يلبس شراب ولا يلبس خف، فبيقول الشراب مش متخيط مغزول على هذا، ممنوع من لبسه في أثناء إحرام. يقول العلماء لو التحف بقميص أو بعباءة أو إزار ونحوها، يعني أنه الرداء الذي يجعله على كتفه، جاب بنطلون حطه على كتفه، هنا لا يلبس البنطلون على هذه الصورة، يبقى هذا مش لبس، يبقى هذا غطاء، الآن اسمه غطاء. جاب جاكيت من غير ما يحط إليه في كمامه وراح حطه على منكبيه، يبقى هنا لم يدخل يديه في أكمامه فليس لابسا له، لكن الأولى أن يبتعد عن ذلك، لا يدري أثناء الإحرام يسهو يروح حاطط إيده خلاص بقى لابس هذا الشيء، ولعله يتعمد أن يصير على ذلك فيلزمه الفدية. له أن يعلق أشياء، يحط حزام على الإزار ويعلق في الحزام بتاعه، التليفون بتاعه ويعلق في الحزام، الشنطة يحط فيها المصحف، يحط يشيل الشنطة على كتفه، هذا كله جائز أن يفعله. لبس خاتم في يده يجوز له ذلك، يستقم الأسنان، هذا ليس شيئا قال إنه فصل على قدر العضو أو ممنوع، هذا ليس من الثياب التي نهى عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هذه الأشياء يجوز له، يجوز عقد الإزار، يشد على الإزار حبل يربطه على وسطه يحط فوقه أستك عليه، هذا جائز كله لا شيء فيه لأنه يستر نفسه بذلك. الرداء يلبسه على منكبيه، هل يجوز يحط دبوس في الرداء؟ الراجح يجوز له، وخاصة الذي لم يعتد على لبس ذلك. الصحابة كانوا متعودين يلبس الإزار والرداء، ما تفرقش عنده في دبوس ما فيش دبوس، في شوكة، هو ده الثياب بتاعه. ودايما اللي بيلبس ثياب يبقى ماهرا في لبس هذا الثوب، اللي متعود عليه يبقى ماهر في لبسه، فلا يحتاج لدبوس ولا غيره. لكن أمثالنا اللي بيلبسه مرة في العمر، هو رايح يعمل عمر ولا رايح يعمل حج، فمش متعود على هذا الشيء، تحط الإزار حبة هواء دي بيطيروه، ما تبقاش عارف تحطه ازاي. فهنا يجوز الإنسان أنه يشبكه بدبوس، يشبكه بدبوسين بحسب ما يحتاج إليه، حتى لا يطير منه، حتى لا يسقط منه في أثناء طوافه ونحو ذلك. يبقى هنا الراجح في الرداء يجوز أنه يغرسه، في الإزار لا خلاف في أنه يجعل عليه حزام، يحط عليه أستك، يحط عليه حبل يربطه به، بحيث أن الإزار لا يسقط منه. طيب لو الإنسان كان معذورا مريضا أو به أذى واحتاج أنه يلبس الثياب، احتاج أنه يلبس شراب في رجله، احتاج أنه يلبس جاكيت، يلبس شيء مع حمى أو برد شديد حصل له وحيموت إذا لم يعمل هذا، يمرض مرضا شديدا، يجوز له يفعل ذلك، ولكن عليه الفدية لقوله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى إذا كان الإنسان معذورا يحتاج أن يلبس الثياب بسبب المرض والأذى، يجوز له أنه يلبس هذه الثياب وأنه يفدي ما أمر الله عز وجل به واحد من هذه الثلاث. لو الإنسان كان معذورا وخاصة في يوم زي يوم عرفة واتزنق وهو في عرفة والرداء بتاعه ضاع وما لقاش عنده إلا شيء يلبسه، بنطلون الإزار بتاعه ضاع مثلا ولم يجد إلا البيجامة يلبسها، البنطلون يلبسه، لم يجد من يعطيه من يبيع له، يبقى على ذلك يلبس الموجود ولا شيء عليه. وجد من يعطي هذا الشيء لزمه أن يأخذ بالثمن أو بثمن المثل ولو حتى يؤجره في هذه الفترة، فيلبس الإزار ولا يجوز له أن ينتقل إلى السراويل إلا إن علم أو كان في حكم العلم. المرأة يحرم عليها أن تنتقب في إحرامها، يحرم على المرأة النقاب. والنقاب يعني هذه الكلمة معروف عند العرب، كلمة نقاب، انتقبت المرأة بمعنى وضعت شيئا خرقة على وجهها، مفصلة على قدر الوجه، مشدودة مربوطة على الوجه، هذا النقاب، تحت محجر العين وتنزل لغاية الدقن تغطيها. يبقى هذا الخرقة اللي تحط مشدودة على الوجه هذه ممنوعة منها. لكن يجوز للمرأة السدل، السدل معنى الطرحة اللي على دماغها، إذا كانت مرت وعليها رجال تنزلها الطرحة تستر نفسها. فرضنا في الطواف مليان رجال يبقى تزدل، يجوز لها إنها تزدل هذه الطرحة. فرضنا في الطرحة اللي فوق دماغها راحت منزلاها وعملت فيها خرمين عشان تشوف، لا شيء، ما هيش نقاب في هذه الحالة، هي ما زال اسمها السدل الذي ينزل من فوق الرأس. لذلك المرأة في أثناء إحرامها تحتاط فتجعل الطرحة اللي فوق رأسها تكون طويلة شوية، بحيث إن هي تنزلها على وديها، تجعل فيها شيء إنها تنظر خرام فيها ولا شيء، تنظر من خلالها تعرف الطريق. فلها أن تستل على وجهها ثوبا للحاج، لها ذلك. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع، خلا النقاب والبرقع، يعني إلا النقاب والبرقع، تحط برقع على وشها، يعني الخرقة اللي هي بتتشد على الوجه لا، ممنوع عن ذلك. النقاب اللي هو من تحت محجر العين ممنوع، إنما السدل من على الطرح اللي فوق الرأس تنزل. كذلك ليس لها أن تلبس الجوانتي القفازين، أما تعمل إيه وهي نقابة، يبقى هنا تطول الكم بتاع الجلبية بتاعتها بحيث تنزل تغطي اليدين، تغطي يديها. يبقى الممنوع الشيء المفصل على قدر العضو، شيء مفصل، جوانتي متفصل تدخل فيه صوابعها تدخل فيه كفها، لكن إذا نزلت الثوب بتاعها بحيث دارت يديها فلا شيء عليها في ذلك. يبقى الذي يحرم عليها لبس القفازين. طيب المرأة تزدل، هل الرجل يجوز يغطي وجهه؟ الرجل ممنوع من لبس العمامة، والعلماء يختلفون في أمر الوجه. بعض أهل العلم يرون أن الرجل يحرم عليه أن يستر وجهه، وأخذوا ذلك من قصة الإنسان المحرم الذي وقصته ناقته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه، وقال ولا تخمروا رأسه لأغلب الروايات، في بعض الروايات أو رواية من الروايات قال لا تخمروا وجهه ولا رأسه، فأخذوا من ذلك أنه إذا كان الميت لا يخمر وجهه ولا رأسه بل حي باب أولى. هذا فيه نظر، لأنه الإنسان المتوفى مش حيقدر أنه يبعد الثوب عن رأسه، لو الناس كفنوه حطوا ثوب فوق دماغه حيبعدوا زي عن رأسه، فلذلك كاحتياط للرأس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية وجهه، لا تغطي، لأن الميت بيضرب في بتلف عليه ثياب، فإذا الثوب وصل للوش ضروري حيغطي رأسه من وراء ضروري، فقال لا تخمر رأسه ولا وجهه، حيث الرأس هنا مش هتحط فوقها عمامة ولا شيء، وبرضه لو إن غطيت وجهه فالكفن حيجي على رأسه، فنزل الكفن يبقى تمنع الاثنين. أما الحي لو إنه وهو أراد أن يحط حاجة على وشه علشان يمتنع من جوفه أو كذا، هنا مش هتيجي على رأسه، مش هتيجي لأنه يقدر أنه يدريه، لكن الأفضل أنه لا يغطي لا وجهه ولا رأسه. فإذا نام الإنسان وفعل ذلك لا شيء، إذا جاءت الرياح على الإنسان فرفع الثوب علشان الريح ما يدخلش الطرف في أنفه، هذا جائز ولا شيء عليه سواء للرجل ولا للمرأة في ذلك. يحرم على الاثنين، على الرجل وعلى المرأة، استعمال الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. يبقى هذا الرجل ليس له أن يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. قبل الإحرام يجوز وضع الطيب برضو إلا ما مسه ورس أو زعفران، هذه أشياء فيها لون ملفت وفيها رائحة طيبة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هذه من زينة الرجال إن الرجل يحط طيب فيه لون يظهر اللون ويكون له الرائحة فقط التي يجوز يضعها قبل إحرام، بعد إحرامه لا يجوز. أيضا قبل الإحرام لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. طيب ممنوع منه الوضع الرائحة والطيب. طيب الصابون اللي بيستخدمه الإنسان، في فرق بين الصابون والريحة. الريحة الإنسان يستخدمها، الريحة شيء بتضعه وتستديمه ولو لفترة، تقعد الريحة تحط الريحة تقعد معك ساعتين ثلاث ساعات، تقعد معك اليوم بحاله الريحة تخرج. الصابون لا، أنت مجرد ما بتغسل إيدك صحيح في ريحة في أثناء الغسل، بعد ما شطفت الماء راحت هذه الريحة، ما تكونش موجودة في يد الإنسان أو في وجه الإنسان، فيجوز استخدام الصابون حتى ولو كان له رائحة، إلا أن يكون له رائحة تستدام تقعد الريحة على طول، وخاصة بعض الصابون يكون محطوط فيه شيء من المسك شيء من الريحان شيء يكون له فأصبح كأنه ريح، هذا ممنوع منه يمتنع منه. لكن إذا كان صابون عادي أو صابون له رائحة ما تزولش مجرد ما بتشطف إيدك بتبهت الريحة وتذهب، فلا شيء من استخدام ذلك. أيضا من الممنوعات على المحرم في الحديث الذي رواه مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب. لا ينكح المحرم، ينكح يتزوج، يبقى ليس له في أثناء الإحرام إنه يتزوج، يبقى بعد الإحرام، الإحرام بفترة قليلة ما حبكش في الساعتين الثلاثة بتوع العمرة أنك تتزوج فيها، ما حبكش في اليومين ثلاثة بتوع الحج أن أنت تتزوج فيه، وهنا لا يجوز ذلك. فإن فعل فالنكاح باطل، فإن فعل ذلك فالنكاح باطل، لم يتم النكاح فضلا عن الإثم الذي يأخذه لعصيانه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يحرم على المحرم أن يتزوج، المرأة والرجل لا دا يتزوج ولا دا يتزوج. يحرم عليه أيضا أن يزوج موليته، المولية اللي هو ولي عليها، يعني المرأة اللي هو وليها أبو العروسة، إن أثناء الإحرام يقول الإنسان زوجتك ابنتي، لا لا لا يحل له ذلك، وهم قاعدين في منى في يوم التروية ومحرمون، واحد قال له عايز اتجوز بنتك، طيب زوجتك بنتي، مش حلو يا جماعة، هذا نكاح باطل لا يحل ذلك. يبقى هنا يحرم عليه أن يكون وليا في نكاح، سواء هو كان محرما أو هو حلال والمرأة تكون محرمة، في الحالتين هذا حرام وهذا حرام. يبقى الرجل يكون محرما لا يجوز له يتزوج ولا يكون وليا في النكاح، كذلك المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تتزوج في ذلك. كذلك يحرم على المحرم أن يتزوج، فإن كان الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيل الزوج أو وكيل الولي محرما، أي واحد من هؤلاء النكاح باطل، النكاح باطل، فلا يجوز عقد نكاح في أثناء الإحرام. يحرم الوطء، يحرم أيضا إن إنسان يطأ امرأته يجامعها لقوله سبحانه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا الوطء في الإحرام هذا الشيء الوحيد المفسد للحج، المفسد للحج. باقي هذه أشياء قلنا إنه عقد أو كتب كتابه في أثناء الإحرام العقد باطل وعليه إثم، لكن ما فيش فيه الكفارة، ما فيش فيه الفدية، إنما الفدية وإفساد الحج والإعادة في هذه الحالة لصورة الإنسان الذي جامع أهله. طيب غير ذلك مما هو أقل من ذلك، لا لم يجامع أهله ولكن قبل أو باشر حتى نزل منه المزي أو نزل منه المني، يبقى عليه الفدية في ذلك والحج بتاعه صحيح، مثل الحج صحيح. إلا إذا جامع يفسد الحج. طب إذا فسد هيعمل إيه؟ هيكمل هذا الحج الفاسد وعليه الفدية، يذبح أو ينحر ناقة وعليه السنة الجاية الحج فرضا واجبا. إذا هذه من الأشياء التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك صيد الحرم يحرم على المحرم أن يصيد سواء كان في الحرم أو كان في الحل. لو أنت طالع من مصر هنا وطالع بري ماشي في الصحراء بالعربية وأنت محرم وبعدين نزلت في الطريق صيد حمامة، إذا أنت صدت وأنت محرم يحرم عليك وعليك الفدية، عليك شاة تذبحها وتوزعها على فقراء الحرم بسبب هذا الصيد الذي صدته. فلا يجوز للمحرم أن يصيد صيدا لا في حل ولا في الحرم. وأيضا الإنسان الذي في الحرم كان محرما أو كان حلالا يحرم عليه أن يصيد في الحرم، والله أعلم. في هذا القدر أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.